هذا الميزان في الأوقات في الأمطار العامة لا شيء فيه، لأن كل الناس كما أنا أعمل جاري يعمل، ليس فيه إشكال، هذا حق من حقوق المسلمين عموما. لكن لو عمد إلى يوم من الأيام فغسل فيه حوائجه فسقط الماء من الميزاب على المارة، كذلك لا يضمن، لكن ينبه صاحبه أن لا يفعل ذلك، لا ما يعنف، قال إن أردت إما أن تحذر أو تعلم أن ليس بالطريق أحد، أو تعلم أن ليس بالطريق أحد. ليس هذه المسألة مسألتنا، لو هذا الميزاب سقط على رأس إنسان فمات، فيقول هنا يضمن، جعله ظاهر لأنه عمله في طريق المسلمين. بعض الناس قالوا ما يضمن، لأن السنة أن الميازين إنما توضع في طرقات المسلمين، على طرقات المسلمين، هكذا أيام النبي صلى الله عليه وسلم كانت ميازينهم على الشارع. نعم. ضمن المخرج لأنه متعد بذلك، فوجب عليه ضمان ما تولد منه، كما لو جرح إنسانا فتعدى إلى قتله. وأطلق المؤلف الطريق، ويستثنى منه ما إذا كان غير نافذ، وأخرج ذلك بإذن أهله، فإنه لا ضمان عليه لعدم تعديه. الطريق نافذ وغير نافذ، طريق النافذ يعني شارع سالك يمر منه الناس، وطريق غير نافذ أي لأهل الحي. فإذا استأذنه فأخرج الميزاب فسقط الميزاب على أحد بعد مدة طويلة لا يضمنه، لأنه بإذنه ما اعتدى عليه. هذا المثال يعلمه من كان يعلم البنايات القديمة، الأحياء القديمة، كان أهل الحي يعرف بعضهم بعض. لكن الآن الحي ولو كان غير نافذ لا تعلم، لأن الشبك والعمائر والغرف التي تؤجر يجد فيها الناس تقاطعت أواصر الناس، وأنها يمر على الناس سنين طويلة يعرف بعضهم بعض. فليس الحكم كالحكم، هذا الحكم في الأول، إذا كان أهل الحي قلة وطريقهم غير نافذ وأخرج ميزابا واستأذنهم في ذلك، فلو سقط على أحد لا يضمنه. اقرأ المسائل. مسائل: إذا تلفت حامل أو حملها من ريح طبيخ، من ريح طبيخ علم أصحابه ذلك. بس مسائل ثم سكت المصنف، ما بعدها شيء آخر، فدل على أن هذا فيه نقص، الكتاب فيه نقص، فما علمنا من أين أتى به لأجل أن نكمله. قال إذا تلفت حامل من ريح طبيخ، طبخ الجيران طبيخ، فذهب ريح طبيخهم إلى منزل آخر وبه حامل، وبها حساسية من هذه من ريح هذا الطعام، فأسقطت جنينها أو تطيأت فحصل بها ضرر، يضمن أو لا يضمن؟ قال إن علم أهل الدار أن هذا يؤذي الجيران أذى كثير لا يصح أن يفعلوه، فإن لم يعلموا ذلك فليس عليهم شيء. هكذا يقول مسائل ولم يرد بعدها شيء. وهي مقطوعة بما بعدها، ولذا ما الصفحة التي تليها الموضوع تحمل لما سبق لا صلة له بكلمة مسائل، فإنه لا ضمان عليه لعدم تعجيه. تنبيه إذا بنى حائطا في ملكه مستويا أو مائلا إلى ملكه فسقط فأتلف شيئا فهدر يعني قال إذا بنى حائط مستقيم أمانة أو بنى حائط مائي لكن على ملكه، فسقط هذا الميلان، هذا الجدار المائي، فتأذى به بعض المارة، هدر، اسمعنا هدر أي لا ضمان فيه، إن بنى ما هو حق له، فما حصل ليس بفعله، فما حصل ليس بفعله. وإذا لو إنسان قرص شجرة ثم جاءت ريح فأسقطت الشجرة، أو جاء سوس من الأسفل فسقطت على بعض متاع الناس وأتلفته، ما يضمنها مالك الشجرة. ولو بنى جدار ثم سقط على بعض أملاك الناس ما يضمنها الباني، إذا كان البناء سليم ومستقيم، لكن بناه مائل على طرقات المسلمين فسقط يضمنه الباني. نعم. وإن بناه مائلا إلى ملك غيره أو الطريق وخيف ضرره نقضه. نقضه، إيش معنى نقضه؟ يجب عليه نقضه، يجب عليه قدم هذا الجدار المائل إذا بنى على طريق المسلمين. نعم. فإن تركه فسقط فأتلف نفسا أو مالا ضمن المال والعاقلة الدية. طيب. فإن ترك هذا الجدار المائل على طريق المسلمين حتى سقط على بعض المارة فضمن، أصبت المارة فمات، يضمن هذا الباني، يضمن عليه الكفارة صيام شهرين متتابعين، والدية على من؟ الدية على العاقل، لأن الخطأ لا يتحملها فاعله إنما يتحملها عاقلته. علمنا هذا؟ نعم. وقيل هو كما لو مال، وما بقي من حائطه الساقط في فنائه أو طريق فهلك به أحد فهل يضمن على وجهين؟ وما ثبت البهيمة. نعم. بعدها أصل، إذا تقدم إلى مالك الحائط المائي فباعه ثم سقط فأتلف شيئا فلا ضمان على البائع. من هذا؟ أصل بحث. أصل. طيب. إذا تقدم، إذا تقدم إلى مالك الحائط المائي فباعه ثم سقط فأتلف شيئا فلا ضمان على البائع، لأنه ليس بملكه، ولا على المشتري لأنه لم يطالب بنقضه. طيب. وإذا أراد أن يقول باع دار فيها جدار مائي والمشتري اشترى هذا المال المائي، قبل أن يبيع البائع هذا البيت اللي في جدار مائل تقدموا إليه، إيش معنى كلمة تقدم إليه؟ يعني أخطروه، شكوه، رفعوا إليه، ها؟ تقدم فلان إلى كذا، تقدم فلان إلى الحاكم، إلى المحكمة، معنى أنه أجرى دعواه، تقدموا إليه أشعروه، قالوا هذا جدارك مائل أزله أو نقبه لا يؤذينا، فباعه قبل إزالته فاشتراها المشتري، فسقط عند المشتري على الناس فتأذى الناس به، يقول لا يضمن البائع لأنه خرج من عهدته، ولا يضمن المشتري لأن أحدا لم يتقدم إليه. علمنا هذا؟ سؤال نعم. وإذا قيل بالضمان والمتلف آدمي، والمتلف آدمي فالدية على عاقلته، فإن أنكرت أن الحائط لصاحبه لم يلزمه إلا أن يثبت ذلك ببينة. إلا أن يثبت ذلك ببينة. فإن يقول إذا قلنا بالضمان، إذا قلنا أن المشتري الذي اشترى هذا الجدار المائل ضمناه ما سقط على الناس، فما أتلفه الحائط يلزم المشتري أن يدفع قيمة الذي تلف. إن كانت المتلف آدمي، التالف آدمي، الضمان على المشتري الكفارة والعاقلة عليها الدية. إن كانت العاقلة قال لا نعلم أن هذا الدار لصاحبنا، ما يدفعون الدية. العاقلة إذا أنكرت العاقلة لا يجب عليها دفع الدية إلا إذا اعترفت، فإذا أنكرت ما يجب. وكذلك انتبهوا، الذي فعل الشيء خطأ واعترف أنه فعل ذلك لا تلزم العاقلة، لا تدفع العاقلة فيه، لأنها لا تفعل شيئا إلا ما كان خطأ، فلما اعترف دل على أنه ليس بخطأ، ما اعترف به الجاني فأنا فعلته، إذا قال أنا بنيته وهو مائل وأنا أعلم ذلك ولم أزله، كأنه تعمد، يقول لا يتحمل العاقل ما اعترف به. دعنا نتكلم عليها فيما بعد إن شاء الله، نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم. فضيلة الشيخ، ما حكم الزواج في الحالات الآتية؟ أولا، الزواج من الربيبة المطلقة. الربيبة المطلقة يعني هي بنت زوجته، زوجته ما يصح الزواج، سواء طلق زوجته ولا مطلقها، انها اذا كانت امها ما يصح زوجها. نعم. ثانيا، الزواج من ربيبات الاب. لا جائز هذا، لان الرجل يجوز ان يتزوج الام والابن بنتها، ما في اشكال على الابناء لهم ان يتزوجوا يعني بنات ازواج ابائهم، ما في اشكال، الاب يتزوج الام والابن يتزوج البنت، ما في اشكال. جائز. هل تجوز قراءة القران عند الاستحمام؟ قراءة القران عند الاستحمام، ما يقرا القران وهو عاري، استحسن ان لا يقراه وهو عاري، ما يقرا القران، فضيلة الشيخ، أنا أعمل في مكة ومقيم فيها وأسكن في الشام، سأذهب إلى الشام في أشهر الحج في شهر شوال، فهل أفضل إذا رجعت أن أعمل عمرة وأنوي التمتع بها للحج، أم الأفضل أن أعمل عمرة وأحج كالمقيمين في مكة مفردا؟ التمتع أن تأتي بعمرة وتنتهي منها ثم تعود إلى ذلك، تعود إلى أهلك، هذا الإفراد. الإفراد أن يأتي بعمرة ثم يعود إلى أهله ثم يأتي بحجة، هذا يسمى الإفراد، وهو أفضل أنواع النسك. إذا أتى بعمرة بسفرة مستقلة وحج مستقل هذا نسك، فإذا جاء بعمرة ناويا الحج في أشهر الحج وظل يتربص بالحج وهو متمتع، لكن هذا الذي يقول أنه يعمل في مكة هذا ما عليه تمتع، الذي يقيم في مكة ليس عليه تمتع، المتمتع الذي يجب عليه سفرتان يجب عليه سفرتان فاختصرهما في سفرة واحدة من أهل المدينة أو مصر أو الشام، جاء بعمرة وظل ينتظر حتى جاء الحج، جاء بعمرة فسخ منها وانتظر الحج، هو في حج، هذا حاج، حتى أتى الحج فقضى الحج ثم عاد إلى أهله، لكن هذا الذي أتى بعمرة من الشام وعمله في مكة ناويا المكوث لأجل العمل وانتظر الحج وبعد الحج ظل ماكثا، ما يسمى متمتع، ما يسمى متمتع، فيأتي بعمرة وأجره عظيم، فإذا جاء الحج حج مع الناس من أهله. العمرة التمتع سمي صاحبه متمتعا لأنه تمتع بنسكين في سفر واحد، والنسكان ما يتمتع به الإنسان إلا في سفرين، هذا جاء سفر واحد، أتى بعمرة ثم انتهى منها وظل جالس، ثم جاء بالحج من دويرة أهله من مكة، فأتى بنسكين في سفر واحد يسمى متمتع، لكن هذا الذي يشتغل في مكة وجالس فيها هو من أهل مكة فلا يقال أنه متمتع. نعم. يقول: هل حرم المدينة له أحكام حرم مكة؟ له أحكام في حرمة الصيد، لا في جزاء الصيد، ما في جزاء في جزاء الصيد في المدينة، لكن حرم الصيد له حرمة، لحرمة مكة لا يجوز أن يقتل فيها الصيد، واختلفوا في الكلام هل يقطع ولا لا يقطع في المدينة. نعم. انتهى من أعمال العمرة ولكن نسي أن يقصر من شعر رأسه، فماذا يعمل؟ انتهى من عمل العمرة ونسي، إذا نسي والوقت قريب يخلع إحرامه ثم يقص شعره ولا شيء عليه، وإن لم يعلم فهذا، وإن كان الوقت بعيد بمعنى أنه سافر وأتى أهله وكذا فهذا عليه دم، عليه دم لأنه ما أتى بالنسك على وجهه، إن إزالة الشعر من النسك. عليه دم ما ينقص. هذا الأول. إيه. يلبس الحرام. إيه. يلبس الحرام بعدين ينقص. يقول: هو نوى بالعمرة والآن وصل إلى مكة، ماذا هو ماذا مطلوب منه لاستكمال العمرة؟ أولا يا أخي يجب على كل من أراد الدخول في أمر من أمور الله المشروعة أن يسأل عنها قبل المجيء. الناس لا يعتنون بهذه، يعتنون كيف يصرف الدولار والدرهم وكيف يسكن ويشاكل وكم النفقات، لكن لا يسألون عما يجب ومن لا يجب. هذا يجب عليه يا أخي أن يعتني بهذه، واجب عليه أن يعتني بهذه عن الصلاة وهيئاتها. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإذا جاء مكة وجاء بعمرة يدخل مكة ويطوف يلبي حتى إذا بدأ في الطواف يقطع التلبية، يطوف 7 أشواط ويصلي ركعتين ثم يذهب إلى الصفا والمروة ويطوف بينهما 7 أشواط، فإذا انتهى قصر أو حلق انتهت العمرة والحمد لله ومن يتقبلها. لكن كل من أتى بعمل مشروع يجب أن يسأل عن ذلك، حتى الذين يبيعون يشترون يدخلون في صفقات وتجارات ولا يسألون عن أحكام الله فيها، هذا لا يجوز لهم. لا يجوز إنسان أن يقدم على مشروع حتى يعلم حكم الله في ذلك. نعم. يقول: حصل بينه وبين زوجته خلاف فقالت له: أنت حرام عليك ما يحرم علي أبي، ورد هو عليها وقال: أنت حرام عليك ما تحرم أمي، فما الحكم في ذلك وماذا أفعل؟ المرأة عليها كفارة يمين، لأن الظهار هم النساء، الطلاق النساء ما يطلقون ولا يظاهرون، فهي لا يجوز لها لأنها حرمت ما أحل الله، كفارة يمين. أما هو فإن قال هذه اللفظة ويعلم معناها، فإن أراد بها الظهار، فإن أراد بها التحريم وهي كفارة يمين، إن أراد بها التحريم فهي كفارة يمين، وإن أراد بها الطلاق فهي طلاق، اللفظة تحتمل، إذا قال أنت حرام علي وأراد بها الطلاق فهي طلقة، وإن لم يرد بها الطلاق فهي محرمة فعليها كفارة يمين. الله عز وجل يقول في كتابه: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. سماها ربنا يمين وجعل لها حلم، واختلف في سبب نزولها هل أنه حرم نساءه أو حرم العسل شربه. نعم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. Thank you. خلص يعني يقول هيسوي كمان جبل عشان هذيك. شكرا. بتاخذني كمان بتفهم اكثر. هو حيجي كمان هنا ممكن تاخذ راحتك. تعال لنا بالشيخ. تعال.